الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله اولا واخرا باطنا وظاهرا. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، لا رب لنا غيره ولا معبود بحق سواه. واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله ومصطفاه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ربنا ارزقنا ان نشكر نعمتك التي انعمت بها علينا في قديم او حديث او شاهد او غائب. لك الحمد على نعمة الإسلام، لك الحمد على نعمة الإيمان والقرآن، لك الحمد على رغد العيش والاستقرار والأمان. اللهم لك الحمد على نعمة المال والولد والصحة العافية. وربنا نعمك تترى وآلاؤك لا تحصى. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، زدنا ولا تنقصنا، آثمنا ولا تؤثر علينا، فإنا عبادك المحتاجون إليك، الفقراء إلى فضلك وبين يديك، المتطلعون بالليل والنهار إلى عظيم رضاك وتكريم فضلك وواسع رحمتك. يا باسط اليدين بالرحمة، يا جزيل الفضل والإحسان، يا أكرم الأكرمين. يا منا خاطري وسلوى فؤادي، يا منا خاطري وسلوى فؤادي، ليس إلا بما يطاق التفاتي منك حولي وقوتي واتكالي. يا نصيري فلا تخني لذاتي، جد على عبدك المنجي نوالا من عقاب آبائك المشرقات، واهد قلبي يا خالقي وارض عني، فالرضا منك منتهى الامنيات. اما بعد ايها المؤمنون، كم يغفل الجاهل او ضعيف الايمان عن قدره الله تعالى، قدره الله التي لا يقف اثارها شيء، قدرته في احقاق الحق وابطال الباطل، في انهاء الظلم والطغيان مهما على الارض وتمكن وتجبر. اهو القران يقص لنا كثيرا مما جرى في سالف العصور والازمان بحق طغاة المجبرين، كانوا يظنون وكان الناس معهم يظنون ان لا قبل لاحد الا عباد الله المستبصرين المؤمنين. كانوا يظنون ان لا قوة تقدر ان تقف في وجهه. والحقيقة أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إذا أراد إنهاء الصراع الدائر بين الحق والباطل هيأ لذلك أسبابا، فوقع أمره وتحقق وعده، ولا يملك أحد أن يرد هذا القدر الإلهي مهما كانت قوة هذا الأحد. عباد الله، في اليوم العاشر من شهر الله المحرم، في عهد مضى وبقيت عبرته غالبا خلدها القرآن، في ذلك اليوم عزم كبير الطغاة والجبارين فرعون، عزم أن يقضي على موسى عليه السلام من معه من المؤمنين، ظن أن الأمر في مقدوره ولا يقف إزار قوته شيء. هيأ الأمر فقال لقومه وهو يسخر ما لديه من إمكانات إعلامية، قال دعوني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل كلمته أو أن يظهر في الأرض الفساد. تأملوا ماذا يقول هذا الطاغية المجرم المتكبر الكافر، يقول عن رسول الهدى وداعية الإيمان، قال إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. أي عجبا. ثم يأسف الطاغية على أن يفتك به ومن معه من المؤمنين، وقد عرف أنهم خرجوا يريدون النجاة بدينهم من تلك الأرض التي حاربتهم. قال الله: فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. ثم يقول الله جل في علاه: فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشركين. تقص الآيات هذا المشهد العظيم. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. فيا له من موقف عظيم يتمحض فيه الإيمان من ضده وتتبين به الأمور على حقائقها ويتناقلها المؤمنون جيلا من بعد جيل ليدركوا كيف هي قوة الله تعالى التي لا يملك مثلها شيء. لقد كان اليقين الراسخ من نبي الله موسى بقدرة الله تعالى، كانت ثقته بنصر ربه له كان سببا عظيما لثباته على الحق، وما عاقبة الثبات إلا أن يكون الله تعالى مع عباده الصادقين. ثم كان الشرف لهذه الأمة المؤمنة أن كانت من عباد الله الثابتين الذين يحبهم الله ويحب ثباتهم على الحق. ولقد مج الله تعالى فرعون بجسده ليكون حتى هذا اليوم عبرة وآية يراه الناس، وليعلم الجميع أن الطغيان مهما عظم وتجاوز فإنه إلى هذا المصير. ولتكون هذه القصة قرآن يتلى إلى أن يشاء الله يأخذ منها المؤمنون العبرة كل ما احتاجوا لذلك، ويكونون على ثقة بالله ومع الله وبنصر الله ولو بعد حين. قال الله تعالى في سورة القصص: بسم الله الرحمن الرحيم. طسم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنهم كانوا من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا. صدق الله. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم بكل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم انت ربنا. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا وإمامنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد أيها المصلون، لقد كان يوما خالدا من أيام الله. شكر موسى عليه السلام ربه فصام ذلك اليوم إظهارا لما منى به به عليه الله تعالى وعلى قومه. ثم كان صيام هذا اليوم مما يتناقله أهل الكتاب إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما قدم رسول الله المدينة وجد اليهود يصومون هذا اليوم، فسألهم وهو المؤيد بالعلم الوحي، قالوا هذا يوم عظيم نجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه. فقال عليه الصلاة والسلام: فأنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. وفي آخر حياته صلى الله عليه وسلم أراد كما هو الشأن دائما في شريعة الإسلام، أراد مخالفة اليهود، فقال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. أخرجه مسلم. لكنه توفي صلى الله عليه وسلم قبل ذاك، فصار مشروع أن يصوم المسلم يوم العاشر طلبا لأجله، ولا حرج إن لم يتمكن إلا من صيامه مفردا ويصيب أجره إن شاء الله. أما إن صام التاسع مع العاشر فهو الأكمل والأتم والآسى بسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا فاته التاسع وصام العاشر وأراد أن يحقق سنة المخالفة، فله أن يصوم من الحادي عشر مع العاشر، وإلا فالأصل صيام التاسع والعاشر. إخواني الكرام، ولقد جاء في فضل صيام يوم عاشوراء أنه يكفر الذنوب للسنة الماضية، وأعظم به من أجر وثواب. عند مسلم عن أبي قتادة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام هذا اليوم، فقال: إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها. وإنه ليندب أيضا يا عباد، ليندب للمسلم الحريص على الأجر والثواب أن يصوم ما استطاع وما تيسر من شهر الله المحرم، فهو شهر يعظم أجر الصيام فيه. كما عند مسلم أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وسئل: أي الصيام أفضل بعد الفريضة؟ قال: شهر الله المحرم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم وفقنا لهداك، اللهم وفقنا لهداك، اللهم وفقنا لهداك، واجعل عملنا في رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا لأحسن الأقوال والأفعال والأحوال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم اصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا أعنا على ما نرضيك عنا، اللهم أعنا على ما نرضيك عنا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أرحم الراحمين. اللهم سيدنا جميعا بسيرة الإيمان، اللهم اجعلنا هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والقديمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار يا رحيم يا رحمن. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، أصلح لنا يا ربنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، يا ربنا اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، وملك راحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين. يا ربنا أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين، وألحقنا يا ربنا بالصالحين غير خزايا غير خزايا غير خزايا ولا مفتونين. اللهم يا ربنا ولا إلهنا ولا خالقنا، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء وطرق الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. نسألك يا ربنا عيشة الأتقياء وخاتمة السعداء ومنازل الشهداء ومرافقة الأنبياء يا سميع الدعاء يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في الأوطان والقرى، وأصلح الأئمة وولاة الأمور، وارزقهم بطانة الصالحة الناصحة وجنبهم بطانة السوء. اللهم يا ربنا وفقهم بهداك واجعل عملهم في رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، أصلح لهم أمر دينهم ودنياهم، واجعل عاقبة أمورهم إلى خير عاقبة يا رحيم يا رحمن. اللهم كل مسلم مظلوم أو مكروه أو مضطرب يا أرحم الراحمين، اللهم اكتب لإخواننا المظلومين والمضطربين والمكروبين من المسلمين في كل مكان، واكتب لهم يا ربنا من كل هم خرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم كل إخواننا المظلومين على سوء تقدير، اللهم اربط على قلوبهم وثبت أقدامهم وألف بين قلوبهم، اللهم انصر مدينهم وتولى امرهم واكسر عدوهم يا قوي يا متين يا رب العالمين. اللهم انا نسالك بوجهك الكريم، اللهم انا نسالك بوجهك الكريم في هذه الساعه المباركه يا ارحم الراحمين ان تكتبنا جميعا من اهل جناتك جنات النعيم. اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد، والحمد لله. الحمد لله.